نقتله. الآن هذا لابد من حفظ المسلمين، وهذا أمر ظني، وتبين من واقع الحال أنهم يكذبون ويقولوا لا إله إلا الله ثم يغدرون بالمسلمين، وأمره إلى الله، لأنه قال أمره إلى الله إن كان صادقا فالله جل يعفو عنه ويغفره، لا وإن كان كاذبا نكون قد نهينا ولم يقضي علينا. ونحن نعلم من قواعد الشريعة تقديم المصلحة المحققة على المصلحة الظنية، وتقديم المصلحة المحققة على الظنية حتى بالعكس في المنهيات. ولذلك تجاز لأهل الإسلام قتل المسلمين يتترس بهم العدو، فالعدو الكافر الذي يتترس بقوم المسلمين، ولا نستطيع للعدو والكافر إلا بقتل هؤلاء المسلمين، يجوز لنا كمسلمين نقتل هؤلاء ويكون القاتل مأجورا والمقتول شهيدا، يكون القاتل مأجورا والمقتول شهيدا. لما ترتب على التأخير من الضرر، أما في هذه الصورة لو يمكن التأخير ولا في ضرر، فلا يجوز أن نقتل أحدا منه لأن التأخير ممكن. أما إذا كان لا يترتب على التأخير ضرر، إما أن العدو يستعد ويبغتنا بالضربات، أو أنه يترتب على ذلك ضرر آخر، نخير على العدو ونقتل من في القوم، ولو ترتب على ذلك ضرر في قتل قوم مسلمين. كذلك حديث صعب جدا ثابت في الصحيحين، في القوم بيتون فيهم النساء وما أطفالهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم، لأن ما كان هؤلاء مقصودين بالقتل، ما كان هؤلاء مقصودين بالقتل. فالطفل إذا قصد بالقتل محرم ولو كان كافرا من أبوين كافرين، والمرأة إذا كانت كافرة يجب أن تقصد بالقتل ما لم تكن مقاتلة، ما لم تكن مقاتلة، إذا كانت مقاتلة جاز شرع قتله، إذا لم تكن مقاتلة ففي حديث ابن عمر الصحيحين نهى رسول الله عن قتل النساء والصبيان، لكن اختلط النساء والصبيان بالمقاتلين ولا نستطيع الوصول إلى المقاتل إلا بقتل النساء والصبيان، ففي الحالة نقتل النساء والصبيان تبعا لقتل المقاتلين. ودل عليك حديث الصعب بن جثامة قال النبي سلم هم منهم، ولأن بتأخير ذلك يحصل ضرر. فعلى كل العمل بالقرآن مطلوب، وحديث سامة على ظاهره ما لم يترتب على الضرر أكبر. شوف العملية الاستشهادية تعتبر من الغماس في العدو؟ لا، الغماس في العدو يختلف، لكن يحتج بأدلة الغماس في العدو على جواز العملية الاستشهادية، لأن الغماس في العدو طبعا أدلته كثيرة وهو جائز بالإجماع، ينغم يتسبب المسلم في قتل نفسه، ينغمس واحد في 1000 في 2000 في 10000 في 100000 معناه جائز ينغمس ويعلم متحقق أنه سيقتل، إذن هو تسبب في قتل نفسه. ومن القواعد الأصولية والفقهية وهو قول الجمهور وحكاه غير واحد من العلماء إجماعا للصحابة أن المتسبب في قتل النفس كقاتل نفسه، وكذلك العمل السجلي هو يقتل، هذا بمنزلة هذا، لماذا؟ هذا تسبب في قتل نفسه وجلس، وهذا قتل. إذا المتسبب مدام قلنا كالفاعل، ما الفرق بين هذا وهذا؟ لما دام قلنا المتسبب كالفاعل، وهذا قول الجمهور، كما قال عمر رضي الله عنه لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل واحد لقتلتهم به جميعا. ثم أن قتل النفس منهي عنه لما فيه من الجزع ولما فيه من الاعتراض على القدر، وهذا ليس فيه اعتراض على القدر ولا فيه جزع، إنما في مصلحة وهي النكاية بالعدو. فلذلك إذا لم يكن في ذلك نكاية في العدو ولا في مصلحة محققة يصحبها الإخلاص ويكون الهدف واضحا وشرعيا، لم تجز هذه العملية. لكن يشترط في هذه العملية شروط، الشرط الأول يكون الهدف واضحا، يعني بمعنى الرجل لو ينفذها لنصرة أعلام وخرق قوميات ونعرت جاهلية صار هذا من جهة جهنم، لابد أن تكون الهدف شرعيا محبوبا لله محبوبا للرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الإخلاص، يعني إذا يقصر رجل الرياء والسمعة تكثر عند الخلق ونحو ذلك هذا لا ينفعه عمله، هذا يدخل في حديث إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وهذا متفق على صحته. شرط أن يكون في نكاية في العدو، إذا ما كان في نكاية في العدو لا داعي لها، ليس مجرد أن سيتخلص من نفسه، مجرد أن ينكي بالعدو يتحقق على هدف وغاية محمودة. فإذا وجد هذه الأشياء وكان قصد إعلاء كلمة الله ليس في شيء من ذلك. شوية أن أمر الوالدين لك بالتصدق أو بالنفقة وعليك ضرر، فهل لو كذبت عليهم أو قلت تصدقت من البر فيه؟ يعني تصدق بأقل مثل مما أمرك منها؟ لم تتصدق. نعم؟ لم تتصدق، ولكن قلت كذبت عليهم وقلت تصدق حتى لا يزعلون.

هذا ليس هذا نظرة فجأة. نظرة فجأة أن تمشي وما بالصدفة تخرج لك امرأة تشاهدها، أو حتى على نظرة فجأة صحيح شاهد مثلا مقطع رجال من باب الفجأة خرجت امرأة وأنت ما تعلم. نعم غلط، هذا نظرة فجأة على القول بأنك ترى جواز هذا. الأمر الثاني، اشتهرت الآن مقاطع فيديو فيها عري وفضائح، اشتهرت الآن مقاطع فيديو فيها عري وفضائح، بعض الناس يترخص في ذلك هذا غير صحيح. بعض الناس يقول ايش في غيظ من فلان او من علان اللي ظهرت له مقاطع فيديو من الخزي، لان بعض الناس يتتبع مثلا ما يقال عن فلان وعن علان من مقاطع الفيديو بناء على بغضه لفلان على الطائفه الفلانيه، ثم ياتي بمقاطع فيديو فيها عري وفضائح نسائيه ثم تنشر ايضا في هذا في تويتر وفي غير ذلك، ثم الناس يشاهدون، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، محرم ولا يحل للرجل يشاهد هذه المقاطع الا في حالتين. الحاله الاولى ان تامن الفتنه، حتى إذا يكون في ذلك مقصد شرعي. أما عامة الناس يمنعون من ذلك منع باتا. مقصد شرعي ما هو؟ رجل الناس يصدرون عن رأيه يتثبت ليبدي قوله، قاضي رفعت له قضية. أما عامة الناس تعرض للناس عامة يشاهدون ويطالعون ويتفرجون ثم يترسلون فيما بينهم في هذه المقاطع الخزي والعار، هذا لا يجوز. حتى لو كانت مقاطع نساء كافرات، حتى لو كانت النساء كافرات، هذا من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا ومن فتنتهم وبليتهم بهذه المقاطع. ثم أن النساء يضيع وقته في هذه الخزعبلات وهذه الضلالات التروات، يفتن نفسه يفتن غير، هذا لا يجوز. فأرجع إلى قضية التقوى، والإنسان حين يكون بين قوم يعملون أيضا بالمحرمات ويحتاج إلى توجيه. المحرمات طبعا نوعان، محرمات ظاهرة الحرمة ولا فيها خلاف، كالربا مثلا، الزنا، شرب الخمر، القمار، الغيبة الظاهرة التي لا لبس فيها، النميمة، والمحرمات الظاهرة وقد تكون مشتهرة أيضا في هذا العصر، هذه محرمات لا نزاع فيها. نوع ثاني محرمات مختلف فيها، يعني هذا يقول حرام وهذا يقول ليس بحرام، وهذه على نوعين أيضا. النوع الأول يكون فيه نص في المسألة، ولكن هذا تأول النص على غير وجه. النوع الثاني ما في نص، ما في نص واضح، إنما في أدلة عامة، هذا يقول تقتضي كذا وهذا يقول تقتضي كذا كذا. فالإنسان إذا كان يرى في النسبة للقسم الأول ينكر بقوة، لأن لا نزاع في هذا، إن استجابوا ولا لا يجوز البقاء في هذا المكان. الناس يشربون الخمر تنكر عليهم وتغلظ الملام عليهم إذا رأيت المصلحة في ذلك، إن استجابوا ولا يجب عليك مفارقة هذا المكان. النوع الثاني محرمات مختلف فيها، محرمات مختلف فيها، فأنت من حقك أيضا تبدي رأيك ولو كان الأمر مختلفا فيه. غير صحيح القول بأن لا إنكار في مسألة الاجتهاد، إنما في بيان. نعم ما في هجر مسألة الاجتهاد، مدام اجتهادي ما في هجر، لكن في إنكار. الصحابة ينكرون، تابعون ينكرون، وأئمة الهدى ينكرون، لكن فرق بين إنكار يقتضي هجر وإنكار يقتضي بيانا وإرشادا وتوضيحا. مثلا لو كنا جالسين في مجلس، شخص مثلا يأكل لحم الجزور ولا يتوضأ، نحن نعرف أن هذه المسألة خلافية، ونعرف أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي يرون عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور، ولكن أيضا لو جلسنا في مجلس شخص يفعل هذا أنكرنا عليه، لأنه ما معه دليل، بينما الذي يقول بالنقض معه دليل واضح. لكن ليس معنى الإنكار أن نهجره أو أن نؤلب عليه الناس أو أن يكون هذا فيصلا بيننا وبينه أو أن لا نصلي خلفه. ولكن لما جاء رجل للإمام أحمد رحمه الله تعالى يسأل عن الصلاة خلف رجل لا يتوضأ من لحم الجزور، غضب عليه أحمد، قال أنا تصلي خلف مالك، أنا تصلي خلف مالك، لأن هذا عن اجتهاد ليس عن هوى، ليس عن هوى. ففرق بين الإنكار والتعليم والمناصحة والتجيه وبين الهجر ونحو ذلك. لكن لو في هذه الصورة أيضا جاء رجل في غير مسألة أخرى، عرفت أنا منه أنه صاحب هوى، عرفت منه أنه صاحب هوى، ما يناقش بعلم وليس عنده دليل، الله ما يفعل الشيء لهوى في نفسه لا لدليل ولا لعلم، فهذا يختلف عن حكم الأول، لأن الأول عمل باجتهاد وعن استدلال، والثاني عن هوى، الثاني عن هوى، فمعامل الثاني غير معاملة الأول، فيعمل بهوى هذا يغلظ عليه الملام، يغلظ عليه الملام لأنه ما عمل عن اجتهاد ولا عمل باستدلال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سرية وأمر عليهم رجلا وأمر بالسمع والطاعة له، فلما كان في أثناء الطريق وغضبوه أمر بجمع حزم من حطب ثم أوقد فيها وقال لهم ادخلوا، ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم باتباعي؟ فقالوا يا يرحمك الله نحن خرجنا طاعة رسول الله فرارا من عذاب الله. بينما هم يفاوضونه السكن غضبه وطفئت النار، حين رجعوا إلى النبي أخبروه قال والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها. وهذا متفق على صحته من حديث علي رضي الله عنه، لأن لم يكن لهم ذلك الاجتهاد الواضح، وكان ما في اجتهاد تدخل النار، مع أن النبي أمرهم بطاعته، كان تأويلهم أقوى من تأويل من يتأول النصوص على غير وجهها، بحكم أنه قال أطيعوه، وبحكم أنه قال ألم يأمركم النبي بطاعتي فأدخلوها. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها، وهذا متفق على صحته. فمثل هؤلاء اللي يتأولون في مثل هذه الأدلة ومثل هذه المسائل الواضحة ينصحون ويكلمون، والعالم وطالب العلم يكون كالطبيب، ترى أن الدواء ينفع وفي ترى أن الدواء يضره، فأنت تعمل أيما أصلح، هل البقاء معه مع المناصحة وزاد هذا المنكر والاستمرار معه، أم المفارقة تكون أنفع وأجدى، تعمل على حسب ما هو الأصلح، لكن البيان واجب. البقاء في المجلس، قلت لك قد أبقى وأنكر المنكر زال، واضح؟ موجود. أنا قلت لك إذا زال المنكر أو عرفت أن يخفف وأرى أن نفسي أصلح لي أبقى، عرفت لا المنكر ما يزول وليس في بقائي مصلحة، ما في بقائي مصلحة، هنا فارق المكان وجوبا، ولكن ما يمنع من النصيحة في المستقبل، يعني لأن ما يفرق بين مفارقة المكان وبين في النصيحة في المستقبل عبر الهاتف أو أزوره أو نحو ذلك. بالنسبة لشيخ الفطور الجماعي كذلك تخصيص من أسبوع زيارة المرضى، لا يجوز تخصيص بدل كل اثنين يجتمعون شباب استراحة أفضل مكان يفطرون جميعا فطور جماعي، كذلك تخصيص أسبوع زيارة المرضى بالمستشفى، هل في محذور هذا؟ هو يخصص يوما في الأسبوع بناء على أن هذا وقت فراغه أو يعتقد فضل هذا اليوم، لا الوقت فراغه ما في حرج، ما في حرج الإنسان يخصص يوما في الأسبوع يزور فيه المرضى، ليس على معنى فضيلة هذا اليوم، إنما على معنى أن هذا وقته فراغه، مع أنه لو خصص يوم الجمعة جاز، لأن الإنسان قال المجتمع في رجل إلا دخل نوجد الحديث الصحيح معروف حديث قصة أبي بكر الصديق، فهنا لو خصص هذا اليوم بهذا المثال حال ما في حالة حرج. أما مسألة الفطور الجماعي يختلف من حالة إلى حالة، إذا كان مثلا هو صائم يوم الاثنين مثلا أو هو صائم يوم الخميس ويعلم أن فلانا وفلانا وفلانا صائمون ودعاهم أفطر جماعيا، هذا ما في حرج ولا ينكر أحد، وهذا ما في شبهة أصلا هنا. ولكن حالة أخرى يقول ما رأيكم نصوم يوم الاثنين ثم نجتمع على هذا اليوم، وأنا في هذه الحالة ما نقول أنه حرام، لكن نقول الإخلاص مطلوب، وبقدر ما يستطيع الإنسان يعمل عملا لا يطلع عليه إلا الله يعمله، يعني بقدر الطاقة يخفي أعماله إلا إذا كان لا يخاف على نفسه، يريد يشجع القوم يشجع الآخرين على العمل بالطاعة والخير ونحو ذلك، كما كان الصحابة يظهرون بعض أعمالهم لأجل تشجيع الآخرين. الرجل تصدق علانية أنه ماذا قال؟ قال من سن في المسلمين سنة حسنة، فهنا سن في المسلمين سنة حسنة. أجر زيارة المريض الصحيح من الأحاديث، وهل زيارة المريض في البيت أو المستشفى أجر نفسه؟ زيارة المريض مشروعة، ولا يختلف العلماء في مشروعية زيارة المريض، وإنما ذهب طائفة إلى الوجوب واستدلوا على ذلك بقول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، إذا مرض فعوده، فجعل النبي حق للمسلم على المسلم، فهذا يدل على أكدية هذا الأمر وعلى قول الآخر أنه واجب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يخرج، خرجه الإمام مسلم في صحيح خرفة الجنة أي جناها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قل من زار مريضا صلى عليه 70,000 ملك. صحيح. نعم حديث جيد هذا رواه أحمد الصححة وابن حبان. فهذا لله صحاح وقوية في زيارة المريض والإنسان يعوده سواء كان في بيته أو كان في المستشفى، وكل ما كان الشيء أشق كان أكثر أجرا. وقد يقال بالتفصيل بالنسبة لحكم زيارة المريض، طبعا المشروعية ما في نزاع قلت لك هل واجب أم لا. إذا كان المريض يتأثر بفقدك فالراجح الوجوب، وإذا كان المريض ما يتأثر بفقدك كعامة الناس مثلا فهنا نقول مستحبة متأكدة الاستحباب، والله أعلم.